الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لا يجهل مكانته أحد، فنسأل الله جل في علاه أن يرفع درجاته في جنات النعيم، وأن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. والحق والله إنها غربة شديدة تشتد يوما بعد يوم، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهيئ لها من أبنائها العلماء المصلحين الذين يقومون بهذه الرسالة العظيمة. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من صارع هذا الإمام وواجهه بالكذب والبهتان، جاهد فيما نحسبه وحسيبه الله حق الجهاد، وواجه عبر سنين طوال عقود، واجه الشر على كل أفكاره وطرقه الملتوية، ونفع الله به نفعا عظيما في باب تفرد به، باب بيان انحراف الفرق والجماعات سيما الحزبيون، وكشف عن حقائق الدخلة على المنهج السلفي ممن كانوا في حقيقة أمرهم قطبيين سروريين، وأوذي غاية الإيذاء بما لا تطيقه فلول من الخلق، وصبر ولم يهتز، لم تهتز له قناة ولم تسقط له راية أبدا، جاهد في الله فيما نحسب حق الجهاد. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر له وأن يرفع درجاته في جنات النعيم. ولا يحسب أهل الباطل مشرقا ومغربا هنا وهنالك أن الأمر قد انتهى، مساكين هؤلاء لا نامت أعين الجبناء، فالله حافظ دينه، حافظ سنة نبيه، حافظ عقيدة التوحيد، حافظ لمنهج السلف الكرام، فلا ينبغي أن يسر هؤلاء، فإن الطريق مملوء بمن يصارعهم بأمر الله عز وجل فعل المصائب. لذلك نسأل الله جل في علا أن يرحم من مات من علماء السنة، وأن يرفع قدرهم، وأن يعظم منزلتهم، ويعطيهم العطاء الذي لا حدود له، إنه جواد كريم، وأن يحفظ من بقي منهم، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن يا قوم، الأمور في شدة، الأمور في شدة، لأن الزمن يمضي إلى ظهور وفشو الجهلة والصغار والأصاغر. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، لا يخفى أن في السنة الأخيرة أو سنتين الأخيرتين لازم البيت للمرض، وتوقف عن العطاء العلمي والدعوي والكتابة والتصنيف، فاهتبلها الحزبيون والمبتدعة حربا ضروسا على العلامة ربيع بن هادي المدخلي. فالأمر كما أخبرتكم في أحوال هؤلاء الحزبيين من أهل الأهوى، شنوا حروبا على العلامة ربيع بن هادي المدخلي سيما في وقت مرضه وانحيازه في العلاج، فصاروا يتكلمون على دعوته وعلى آثاره النافعة، وظن هؤلاء وغيرهم أن الأمر ينتهي بمرض الشيخ ثم وفاته. ونحن نحب أن نخبر هؤلاء جميعا أن هذا من الوهم الذي يعيشونه، لأن الله جل في علا تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالله تكفل بحفظ دينه، ولا تزال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظاهرة بأمر الله عز وجل. فكتب الشيخ ومصنفاته مبثوثة منتشرة، وطلابه في الدنيا كلها، ودعوته لا تزال تزعج الأعداء وتخيفهم، وعلى السلفيين أن يعنوا بنشر علوم الشيخ سيما في باب النقد، وأن يظهروا جهاده العظيم الناصع، وأن يعملوا على العناية بكتاباته في كشف أحوال الحزبيين، لأنه كان آية من آيات الله في معرفة الحزبيين. على طلاب العلم أن يعنوا بالترجمة له وبيان مآثره ودعوته وآثاره النافعة. على الدعاة إلى الله عز وجل أن يتأسوا ويقتدوا بجهاد هذا الرجل ومصابرته في كشف الحق وبيانه، وأيضا لزومه العدل مع خصوم السنة إذ لم يكن باغيا ظالما. عليهم أن يلحظوا سيرة الشيخ في أخلاقه وآدابه، وأن يتربوا على الغيرة على السنة بضوابط العلم الشرعي لا بالطيش والسفة. عليهم أن يتعرفوا مكانة الشيخ عند علماء السنة، لا أن تبحث وراء الأقزام، فالعلامة ربيع أخذ راية الجرح والتعديل في هذا الزمن بشهادة العلامة الألباني، وهذا ما يزعجهم جميعا، أن تتفق كلمة علماء السنة الكبار على تزكية الرجل والثناء عليه وبيان فضله ومرتبته. وما يحاوله هؤلاء من تشويه العلامة ربيع وجهاده محاولات بائسة لا تسمن ولا تغني مما يتطلبونه. فلا يزال الشيخ ربيع ابن هادي المدخل إماما، شئت أم أبيت، حيا وميتا. فإذا ذكر أئمة السنة الكبار في هذا العصر فمن رؤوسهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي، رغم أنفك أيها الحزبي، لأنه كشف حقيقتكم وبين عوار منهجكم. لا ريب أنكم تكرهونه وتمقتونه وتبغضونه. كتاباته منتشرة، صوتياته منتشرة، صدعه بالحق منتشر، كشفه لأحوالكم ظاهر، فما بقي عندكم شيء. نحزن لفقده، لكننا نعلم أن الأمر لله جل في علا. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يقف الأمر عند فقد عالم أبدا، بل لا يزال علماء السنة ولا يزال الشيوخ يواجهونكم، ولا يزال طلاب العلم والدعاة إلى الله يصارعونكم. فلا يفرح إلا من في قلبه مرض وقد أصابه الشيخ في مقتل. ولا تتعلق الدعوة السلفية أبدا بعالم ما، الحق هو كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعموم الأمة في اجتماعهم حق وحجة. لكن هؤلاء العلماء المتميزين بثبات العقيدة والمنهج، فقدهم يعتبر ثلما في الإسلام. فلا يزال في الأرض ميدان ومتسع، ولا تزال السنة ظاهرة بأمر الله عز وجل. مساكين هؤلاء الحزبيون يظنون أن بموت ابن باز انتهى، بموت ابن عثيمين انتهى، بموت الألباني انتهى، بموت اللحيدان انتهى، بموت مقبل الوادي انتهى. لا يزالون في سكرتهم يعمهون، وبموت العلامة ربيع ابن هادي المدخل لم ينتهي أبدا. إياك أن تستريب في هذا الأمر. لا يزال الحق أبلجا ولا تزال كتابات العلامة ربيع تملأ الدنيا وكشف الحقائق والتلبيس الذي عاشه هؤلاء الكذبة على السنة والمنهج السلفي. لذلك ينبغي على طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا في نشر السنن وفي كشف أحوال المبطلين، وأن يقرأوا في كتب العلامة ربيع، كتب علمية نافعة. كان العلامة ربيع يتحداهم أن يأتوا بخطأ، أن يأتوا بعزو خطأ، أن يأتوا بشيء ليس في كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم. كان يتحدى وهم يختبئون وراء الجدران يدافعون عن سيد قطب الليلة والنهار، ونصبوا أنفسهم مدافعين عن كل مبطل. سقط هؤلاء جميعا وبقي العلامة ربيع بن هادي المدخلي إماما، فهم يظنون بموته أنه قد انتهى الجرح والتعديل والنقد. لا، لم ينتهي. ومن فضل الله جل في علا في هذا البلد تصارع الدعوة السلفية هؤلاء الأقزام من الحزبيين ومن أئمة الضلال، ولم ينطفئ أبدا لهذه الدعوة في قوتها وثباتها شعلة. وإننا لنحمد الله جل في علا على ما قد هيأ الله من خير كثير في بيان الدعوة السلفية الناصعة الطيبة ودفع الأشرار من أهل البدع والأهواء. فرحم الله العلامة ربيعا ابن هادي المدخل وأسكنه فسيح جناته وأعظم له الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.